النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. أخي في الدين لازلنا أبة مثل ما كنا، تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا، يزيد هباءهم وهنا. أخي في الدين لازلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين 18 من شهر ربيع الأول لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلك ومصابون من البكك المرتدين بعمليات لجند الخلافة في الرقة والخير، السيطرة على بلدة كانغاروا قرب بحيرة تشاد، هلك ومصابون من المرتدين في أماكن متفرقة من ولاية العراق. البداية من ولاية الشام. هلك ومصابون من البكك المرتدين بعمليات لجند الخلافة في الرقة والخير. من الرقة: بفضل الله ومنه قام أحد جنود الخلافة بقتل عنصر من البكك المرتدين بسلاح كاتم للصوت، وذلك بشارع القطار في مدينة الرقة. كما هاجم جنود الخلافة تجمعا للبكك المرتدين بقنبلة يدوية في شارع تل أبيض بمدينة الرقة، ما أسفر عن هلاك وإصابة 3 منهم، ولله الحمد على توفيقه. وفي الخير: بتوفيق من الله جنود الخلافة يفجرون عبوة ناسفة على صهريج للبكك المرتدين في قرية بريها بمنطقة البصيرة ليلة أول أمس، ما أسفر عن إعطابه وهلاك 2 من المرتدين وإصابة 3، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. ننتقل إلى ولاية غرب إفريقية. السيطرة على بلدة كانغاروا قرب بحيرة تشاد. بتأييد من الله تعالى جنود الخلافة يبسطون سيطرتهم على بلدة كانغاروا قرب بحيرة تشاد، وذلك بعد هجوم نفذوه على البلدة أول أمس، حيث قذف الله الرعب في قلوب المرتدين فولوا الأدبار هاربين، وكفى الله المؤمنين القتال. نسأل الله أن يمكن لعباده حتى يقيموا شرعه في الأرض، والله على كل شيء قدير. وفي بلدة أرغي بالقرب من بحيرة تشاد، تم بفضل الله أمس استهداف عناصر الجيش النيجيري المرتد بنيران جند الخلافة، ما أدى لإصابة عدد منهم، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية العراق. هلك ومصابون من المرتدين في أماكن متفرقة من ولاية العراق. من دجلة: بفضل من الله تعالى تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للحشد الرافضي المرتد قرب حقل نجم النفطي شمال منطقة القيارة، ما أدى لتدمير الآلية وهلاك من كان فيها، ولله الفضل والمنة. وفي كركوك: بتوكل على الله جنود الخلافة يستهدفون تجمعا للشرطة الاتحادية المرتدة بالأسلحة الرشاشة قرب قرية الزراعة بمنطقة الرياض أول أمس، ما أدى لهلاك 2، ولله الحمد. وإلى نينوى: تم بفضل الله أول أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للجيش الرافضي المرتد قرب بوابة الشام غرب مدينة الموصل، ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح من كان على متنها، ولله الحمد والمنة. وأخيرا إلى ولاية سيناء: تم بحول الله أمس تفجير عبوة ناسفة على جرافة للجيش المصري المرتد بالقرب من منطقة الرسم في رفح، ما أدى لإعطابها، ولله الحمد والمنة على توفيقه. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلك ومصابون من البكك المرتدين بعمليات لجند الخلافة في الرقة والخير، السيطرة على بلدة كانغاروا قرب بحيرة تشاد، هلك ومصابون من المرتدين في أماكن متفرقة من ولاية العراق. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثلما كنا تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا، يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا، تآخينا فما أحد سيشبع ظهرنا طعنا.